السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازال الكلام موصولا حول التعليق على الفصل الأول من الباب الثاني من كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند الضبط الخامس من مسائل الجهالة، ليس كذلك؟ قد يقع التجهيل أظن من هنا. قال وفقه الله: قد يقع التجهيل من إمام في حق أئمة مشهورين فلا يضرهم ذلك شيئا. طبعا إذا كان الجرح إذا وقع في من استفاضت عدالته لا يضر، فالتجهيل من باب أولى، لأن التجهيل عبارة عن عدم معرفة الحال، فإذا كان قد عرفه غيره فمن عرف حجة على من لم يعرف، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، بل إن هذا قد يضر من جهله إذا كان مشهورا جدا كما سيأتي. قال: ومن ذلك أن أبا محمد ابن حزم قد قال في كل من أبي عيسى الترمذي صاحب السنن الشهير وإسماعيل بن محمد الصفار مجهول. وقد علق الحافظ ابن كثير على تجهيل ابن حزم للترمذي بأن جهالته له لا تضع من قدره عند أهل العلم، أي لا تضع من قدر الترمذي، فإن الإمام الترمذي إمام شهير أشهر من يعني كأنه علم في رأسه نار، بل وضعت من منزلة ابن حزم عند الحفاظ، يعني هذا وضع من منزلة ابن حزم، مع أن بعض العلماء يعدون ابن حزم من الحفاظ، لكن كونه لا يعرف مثل الترمذي في شهرته جعل هذا يعني نقصا فيه هو، ولا يضر الترمذي شيئا. هذا هو الشاهد لمسألتنا، وإن كان أظن بعضهم قال، بس ما أدري يعني صحة هذا القول ويعني قربه من بعده، أنهم قالوا لعل يعني سنن الترمذي لم تكن دخلت الأندلس في ذلك الوقت، لكن الله أعلم بهذا. قال: أو يكون يعني مثلا اشتبه عليه اسمه مثلا، فيعرفه مثلا أنه الترمذي لكن لا يضبط اسمه جيدا، فلما جاء مثلا محمد بن عيسى اشتبه عليه فظنه مجهولا وكذا، الله أعلم. المهم أن هذا لا يضر الترمذي شيئا. سادسا، قال السخاوي: قول أبي حاتم في الرجل إنه مجهول لا يريد به أنه لم يروي عنه سوى واحد، بدليل أنه قال في داود بن يزيد الثقفي مجهول، مع أنه قد روى عنه جماعة، كأنه يقول لا يخفى هذا على مثل أبي حاتم أنه روى عنه جماعة. طيب ما الوجه؟ قال: سيأتي أن الشيخ يقول هذا معناه أن عبارة أبي حاتم مجهول، أن قوله مجهول، أعم من أن تكون جهالة عين أو جهالة حال، فقد يكون مجهول عين لأن لم يروي عنه إلا واحد، وقد يكون قد روى عنه جماعة لكن حاله لا تعرف، فيكون قد قال فيه مجهول لأنه مجهول حال لا لأنه مجهول عين حتى عنده هو، بل عينه يعني روى عنه ارتفعت عنه جهالة العين وبقى جهالة الحال. هكذا قال الشيخ. وإذا تذكرنا ما أخبرتكم عن ابن رجب سابقا، وهو أنه قال أصلا التفريق بين جهالة العين وجهالة الحال، هل تذكرون ما قلته لكم؟ ما الذي قلته؟ أختبركم قليلا، أنا أعطيتكم شطر الكلام يعني أنت أكمل فقط في موضع النقاط هنا. كله ذكرت لكم قولا عن ابن رجب في مسألة التفرقة بين جهالة الحال وجهالة العين التي استقر عليها عمل المتأخرين، ماذا قلت لكم؟ هل أقول لكم كما قال شيخي: أليس منكم رجل رشيد؟ شيخ محمد علي آدم. أصلا قلنا إن ابن رجب قال في شرح العلل إن التفرقة بين مجهول العين ومجهول الحال بعدد من روى عنه، وأنه إذا روى عنه واحد فهو مجهول عين، وإذا روى عنه أكثر من واحد فهو مجهول حال، كما استقر الأمر يعني به عند عليه عند المتأخرين. يقول هذا أصلا لا يعرف عن أحد من الأئمة المتقدمين سوى الذهلي، وقد ذكر هذا الخطيب عن الذهلي واعتمده المتأخرون، والذهلي إمام متقدم وشيخ البخاري، لكن يقول هذا القول ليس معروفا ومشهورا عند الأئمة المتقدمين. إذن لا يمكن أن نحاكم أبا حاتم على حسب ما قال ابن رجب في هذا، وهو من أهل الاستقراء العظيم في هذا الباب، لا يمكن أن نحاكم أبا حاتم إلى رأي الذهلي وإن كان شيخا له، لكن المهم أن هذا ليس قولا كان معروفا ومشهورا وقاعد عندهم جميعا. وأنا قلت لكم إلى الآن لم يتضح لي كبير فرق أو كبير شيء ينبني على التفرقة بين مجهول العين ومجهول الحال، وأنه إذا روى عنه واحد يكون مجهول عين، وإذا روى عنه اثنان يكون مجهول حال. يعني هل رواية واحد واثنين فرق كبير جدا بين رواية اثنين وثلاثة؟ ما يعني ما أنا ما يظهر لي أن هذا فيه فرق كبير، اللهم إلا أن الذي روى عنه شخص واحد يخشى يعني من باب أنه ما ذكره في الدنيا إلا رجل واحد، فيعني يخشى فيه ما يخشى، لكن هذا هذه الخشية متدرجة أصلا، يعني كلما روى عنه أكثر كلما يعني اكتسبت النفس شيئا من الثقة بأن هذا الرجل كان معروفا عند أهل الحديث. لكن الجمود على أنه واحد فقط اثنان فرق يعني فرق كبير، وأن هذا عنده اسم وهذا عنده اسم، يعني ما أدري أنا يعني. لكن على كل حال استقر عمل أهل العلم عليها، وقلنا مما قد ينبني عليها التفرقة بين هذا وهذا في مسألة التقوي بالمتابعات كما مر معنا. والمهم أن حاله مجهول سواء روى عنه واحد، ولهذا لو روى عنه واحد لكنه كان معروفا هل يضره ذلك؟ الراجح أنه لا يضره. إذن ليست المسألة مسألة عدد، إنما مسألة هل يعرف هذا الرجل بالثقة أو لا. لكن إذا كان غير معروف ولم يروي عنه مع ذلك إلا واحد فهذا فيه ما فيه، لا سيما إذا كان هذا الواحد ضعيفا لأنه كأنه لم يثبت أصلا وجود هذا الرجل. لكن عموما ما في إشكال يعني في الاصطلاحات قد نمشي معه، لكن كترتيب أحكام عليها فيحتاج إلى تأمل. قال مع أنه قد روى عنه جماعة، ولذا قال الذهبي عقبه وهذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهولا عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعة ثقات، يعني أنه مجهول الحال. طبعا أسفل ذكر الجماعة الذين روى عنه قتيبة وهشام بن عبيد الله ومحمد بن بكر المقدمي و حكم المبارك. طيب يعني أنه مجهول الحال، هذا ظاهر كلام الشيخ هنا أنه من كلام الذهبي تفسيرا لكلام أبي حاتم. وقول السخاوي يعني ليس أنه هو جهالة العين معناها الشخص غير معروف، وأما جهالة الحال فمعناه أنه هو معروف لكنه كشخص كإنسان كراوي هو معروف لكنه لا تعرف حاله، هل هو ثقة، هل هو ممن يعتمد على حديثه أم لا. هذا هو الفرق العام الذي يستفاد حتى لغويا من كلمة مجهول حال ومجهول عين. لكن الضابط في التفرق بأنه فقط واحد واثنان مثلا وما إلى ذلك هذا كما قلنا. قال وقول السخاوي إن إطلاق أبي حاتم للمجهول لا يريد به أنه لم يروي عنه سوى واحد، أي إن إطلاقه عنده أشمل من ذلك وعم، حيث يشمل كلا النوعين مجهول حال أو مجهول عين، وليس محصورا في مجهول العين، يعني قد يكون مجهول حال أو مجهول عين. ويحصل تحديد المراد بقول أبي حاتم فلان مجهول بالنظر في ترجمة ذلك الراوي، هل تفرد برواية عنه واحد فيكون مجهول العين، أو روى عنه اثنان فيكون مجهول الحال، وكما قلنا في هذا. سابعا من عادة الأئمة لا يطلقوا كلمة مجهول إلا في حق من يغلب على الظن كونه مجهولا لا يعرف مطلقا، والغالب أن هذا الإطلاق لا يصدر إلا من إمام مطلع. وأما إذا أراد الإمام أنه لا يعرف الرجل هو يعني في خاصة نفسه إنه يقول مجهول لا أعرفه أو لا أعرف حاله، يعني أن المظنون بأئمة الجرح والتعديل مع سعة اطلاعهم وورعهم أنهم لا يطلقون كلمة مجهول على من لا يعرفه هو إذا ظن أنه قد يعرفه غيره، وإنما يقول لا أعرفه، يعني كأنه يقول غيري قد يعرفه. أما إذا غلب على ظني أن هذا الرجل مجهول في نفس الأمر وأنه غير معروف عند أئمة هذا الشأن عموما فإنه هو الذي يطلق عليه كلمة مجهول بإطلاقها، واضح؟ فيكون الأصل إذا قال مثلا أحد الأئمة فلان مجهول يختلف قليلا عما إذا قال لا أعرفه، فلا أعرفه كأنه يقول أنا لا أعرفه اسأل غيري وأبحث، وأما إذا قال مجهول فكأنه يقول الظاهر لي أن هذا الرجل غير معروف لا لي ولا لغيري. طيب، هناك قاعدة مرت معنا، هل هذه القاعدة تنافي الضابط أو هذا الضابط السابع ينافي الضابط الرابع؟ نرجع صفحتين إلى الضابط الرابع. قال لا يلزم من حكم بعض الأئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهولا، فقد يعرفه غيره فيوثقه. كيف نجمع بين الضابطين؟ الضابط الرابع يقول حتى لو هو حكم عليه بالجهالة قد يعرفه غيره، وهنا يقول هو أصلا لا يقول مجهول إلا إذا غلب على ظنه أن غيره أيضا يجهله. هل هناك تنافي؟ وإن كان فكيف نجمع؟ أيوة شيخ، تفضل يا شيخ علي. الشيخ الرابع هو يظن أحسن أن ليس هنالك أحد، هذا أحسن، يعني أنه إذا قال إيش مجهول نحن قلنا هذا لا ينافي الضابط السابع. الضابط السابع ينظر إلى موقف الإمام في نفسه، والضابط السابع الرابع ينظر إلى ما في نفس الأمر، أليس هذا الذي تقصده الشيخ علي؟ بلا شك. أي نعم، يعني هو من ورائه أنه لا يقول مجهول إذا كان يظن أن غيره قد يعرفه، إلا إذا غلب على ظنه أنه لا هو يعرفه ولا غيره يقول مجهول، لكن مع ذلك قد يخالف ظنه الواقع فيكون غيره يعرفه، فإذا وجدنا غيره عرفه فنقدم كلام نحن موقفنا نحن، الضابط الرابع يتكلم عن موقفنا نحن نقدم كلام من عرف على من لم يعرف، والضابط السابع يتكلم عن موقف الإمام في نفسه أنه من ورائه، نفرق بين عبارتين له، إذا قال لا أعرفه فأنه يقول أنا قد يكون القصور مني أنا وغيري قد يعرف، وأما إذا قال مجهول بإطلاق ولم يعقبه بشيء معناها أنه كان يقول هذا الرجل الأصل فيه أنه مجهول عند أهل الحديث عموما. أحسنت. قال والغالب أن هذا الإطلاق لا يصدر إلا من إمام مطلع، وما إذا أراد الإمام أنه لا يعرف الرجل فإنه يقول مجهول لا أعرفه، ليس مجهول فقط ويسكت، لا مجهول لا أعرفه أو لا أعرف حاله. ثامنا، وهذا لطيف يعني يصلح مع الأرسان الجددة يعني من باب الإحسان إلى النساء وإحسان الظن بالنساء، قال جميع من ضعف من النساء إنما ضعفنا للجهالة، وعزى هنا إلى تدريب الراوي، وهذا مشهور عن الذهبي وأنا قد نقل قوله هنا. قال الحافظ الذهبي ما علمت، وهو من هو يعني في العلم بالرجال والتراجم، حتى قال فيه لعله من السبكي أو غيره، قال أظن يعني الذهبي لو وقف له أهل الأمة يعني على كأنه وقف أشرف على الأمة من فوق يعني ربوة أو كذا فترجم لهم أو كلمة نحو هذا، وأنه لو رآهم لعرفهم، أو شوف كيف عنده سير علم نبلاء وعنده تاريخ الإسلام وعنده كتاب طبقات القراء وعنده طبقة ميزان الاعتدال وعنده من تكلم فيه وهو موثق وعنده كتب كثيرة جدا في مسألة الإيش التراجم، تراجم الرجال والأمة عموما من الحديث ومن غيره. فيقول الحافظ الذهبي ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها، من اتهمت بالكذب ولا من تركوها لشدة ضعفها واتهامها مثلا لا أعلم، فضلا عن من كذبوها. طيب من باب أولى ما في تكذيب. طيب لماذا تضعف الرجال النساء؟ قال ضعفنا للجهالة، إنما ضعفنا للجهالة، وعزى هذا لتدريب الراوي للسيوط. طيب سؤال، هل في فرق بين عبارة الذهب المنقولة هنا وبين عبارة السيوط هذه إنما ضعفنا للجهالة، ولا ما في فرق؟ أنا أحب أن تتعلموا الدقة في النظر في كلام العلماء لأن هذا يحتاجه طالب الحديث كثير. نعم تفضل. شارك ولو أخطأت ما في مشكلة. شيخنا؟ نعم. في قول الذهبي نعم. ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها ليس فيه بيان ل يعني لسبب تضعيف. نعم، يعني يمكن أن يكون إيش طيب غير الجهالة؟ نعم، يعني بمعنى آخر يمكن أن يكون شيئا آخر غير الجهالة، صح؟ نعم. مثل تكون مثلا الطعن في ضبطها ليس نعم. في العدالة. أحسنت. نعم، بمعنى أنه يمكن أن تكون ضعيفة، صح؟ ضعيفة لكن لا تصل، في فرق. إذا قيل متهم ومتروك معناه أنه ضعيف جدا، وقد يشير هذا إلى أنه متهم بالكذب، يعني يتعمد، واضح؟ أما لكن هذا لا يلزم أنه مجهول، قد يكون ضعيفا لضعف حفظه مثلا، فيكون ضعيفا فقط ليس ضعيفا جدا وإنما ضعيف. بينما عبارة السيوطي، لاحظ الحصر، إنما ضعفنا الجهالة، جميع، لاحظ، جميع من ضعف من النساء إنما ضعفنا الجهالة. فعبارة فيها تعميم شديد وفيها حصر. طيب، هل عبارة السيوطي دقيقة؟ هذا يحتاج إلى تتبع. أنا الآن في يعني مثلا أذكر لكم مثالا تبحثونه أنتم، انظروا مثلا، ممكن يا شيخ عمر تنظر ماذا قال عنها الحافظ في التقريب، وهي جسرة بنت دجاجة، هذه قالوا قال البخاري عندها أعاجيب أو كذا كلمة، هذا بماذا يشعر يعني؟ والبخاري وهو من هو في رقة كلامه وفي تورعه لما يقول عندها أعاجيب، معناه أنه كأنه يطعن في إيش؟ في حديثها، يعني يطعن في حديثه، هذا الذي أفهمه هنا. لكن لعلكم تراجعون الشيخ عمر، لو استطعتم أن تنقلوا لنا أنت والشيخ علي أو الشيخ ياسين أو الشيخ دخيل، أي واحد منكم لو تنقلون لنا إما تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب ماذا قال، وتهذيب التهذيب أحسن طبعا، لأنه ينقل جميع كلام العلماء فيها فيما وقف عليه الحافظ ابن حجر. تاسعا، إذن هذه هذا الحصر والتعميم من السيوطي رحمه الله قد لا يسلم. وننظر، لو أنتم بحثتم، هذا أيضا بحث لطيف يعني من البحوث الصغيرة، مثلا هل هناك امرأة ضعفت بغير الجهالة؟ طيب، لعلكم تنقلون لنا ثم نقرأه إن شاء الله. تاسعا، لا يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه توثيقا له ولا جرحا فيه، هذا واضح، ولعله مر معنا أن كتاب ابن أبي حاتم مبني على كتاب التاريخ الكبير للبخاري، وأنه أخذ هؤلاء الرجال فسأل عنهم أبا حاتم وأبا زرعة، لكن سبحان الله صار كتابه متفوقا على كتاب البخاري من جهة، وهي أنه يصرح فيه بالجرح والتعديل، بخلاف كتاب البخاري فإن كثيرا من الرواه فيما رأيت أنا وأنا اطلاع عليه محدود، يعني لا يذكر فيهم جرحا ولا تعديلا، قد يذكر وقد لا يذكر. جزاكم الله خيرا. طيب، جسرة بنت دجاجة، هذا إيش؟ هذا تقريب، هذا تهذيب التهذيب، ميزان الاعتدال. طيب، قال بيهقي فيها نظر، وقال ابن حبان فيما نقله فلان عندها عجائب، وقال البخاري في تاريخ عندها عجائب، وأما أحمد فقال في صاحبها فليت العامري، كأنه الذي يروي عنها، لا أرى به بأسا. وقال أحمد العجلي، وهو طبعا من المتساهلين خلافا لشيخكم، جسرة تابعية ثقة، فقوله عندها عجائب ليس بصريح في الجرح، ولفليت عنها عن عائشة حديث لا أحل المسجد لجنب ولا حائط. إذن يعني نلاحظ البخاري ثم ابن حبان قال فيها عند عجائب، وقوله ليس بصريح في الجرح يعني فيه ما فيه، يعني فيه تكلف، واضح أنه عند عجائب، هذا معناه أحاديث فيها غرابة ولا تعرف. وأصرح منه وأصرح قول البيهقي، قال فيها نظر، ولهذا لم يستطع الحافظ تأويله، يعني ما أو الذي قال يعني هذا الكلام ما استطاع تأويله ولا تعرض له، فيها نظر. عموما، هل هذا يشعر بأنها مجهولة؟ يعني ما أدري، الله أعلم. وهذا يدل شيئا ما على تساهل العجل يا مشايخ، خذه من القرائن الأخرى التي ترد على شيخكم يعني قوله. قال تاسعا، لا يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم، هذا واضح، فإذا ذكر البخاري الراوي فلم يتكلم فيه، ثم ذكره ابن أبي حاتم فلم يتكلم فيه، مثلا قال أحيانا يقولون في كتابي في الكتاب روى عنه فلان وفلان ولا يذكرون فيه جرحا ولا تعديل، فهذا يدل على إيش؟ على لا يدل على يعني لا يعتبر جرحا ولا توثيقا، بل يشعر بجهالته كما سيفهم. هو قوله لا يعتبر سكوتهما توثيقا ولا جرحا، هذا واضح يعني أصلا المفروض ما نقف معه كثيرا، لكن هل فيه إشارة إلى تجهيله؟ فيه إشارة إلى تجهيله، خاصة لابن أبي حاتم، خاصة لابن أبي حاتم، لأنه اهتم أكثر كما قلنا بمسألة بيان منزلة الرواة. والبخاري عنده مسلك خفي في هذا، مناهج العلماء في الكتب بحر يعني طبعا متلاطم. البخاري أحيانا يذكر بعض الأحاديث التي مثلا انفرد بها أو كذا، يشير إلى تعليلها إلى كذا إلى بعض غرائبه. طيب قال ويوضح ذلك ما يلي: أولا قول الحافظ ابن حجر في كلامه عن يزيد بن عبد الله بن مغفل قد ذكره البخاري في تاريخه فسماه يزيد من الصحابي يعني، ولم يذكر فيه هو ولا ابن أبي حاتم جرحا فهو مستور. لاحظ أن الحافظ ابن حجر رتب بالفاء التي تدل على التسبب عن عدم ذكر جرح ولا تعديل من قبل البخاري ولا ابن أبي حاتم في كتابيهما له بجرح ولا تعديل أنه مستور، وهو من هو الحافظ ابن حجر في فهم كلام المتقدمين، بل يعني هو أمير المؤمنين من في الحديث من المتأخرين لا شك. طيب ثانيا قول ابن أبي حاتم في بيان منهجه، هنا ابن أبي حاتم يتكلم لك عن نفسه ولا يعرب لك أحد من العلماء عن عالم أكثر مما يعرب عن نفسه في الغالب. قال قول ابن أبي حاتم في بيان منهجه في كتاب الجرح والتعديل على أن قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب، لاحظ مهملة من الجرح والتعديل ذكرناها هكذا، كتبناها لماذا؟ ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم. لماذا كتبتها؟ طيب في فائدة يعني رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم. يعني ما معنى هذا؟ معناه أنه الآن ما في جرح وتعديل، ليس عندنا فيهم جرح ولا تعديل، ولهذا قال فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى، معناها أنه الآن ليس عندنا فيهم شيء، هذا واضح وصريح، ولهذا قال نلحقها بعد. لماذا لم نلحقها الآن؟ لأنه ما في الآن شيء، إذا وجد شيء سوف نلحقه، هذا صريح وواضح. إذن يمكننا من خلال هذا النص الصريح، طبعا منهج العالم يعرف بنصه عن نفسه أو الاستقراء، هنا أيهما أقوى؟ طبعا نص العالم عن نفسه، لأن الاستقراء اجتهادي قد يخطئ المستقرئ، هنا يقول لك هو بنفسه نص على هذا. ولذلك قال الحافظ ابن كثير في ذكره لموسى بن جبير الأنصاري السلمي، عفوا السلمي، طبعا الأنصار فيهم بنو سلمة وينسب إليهم السلمي بفتح اللام، قال العراقي في ألفيته ومن كسر لامه كأصله لحن، يعني من قال السلمي وقال هذه النسبة إلى بني سلمة فقد أخطأ، فإن بني سلمة ينسب إليهم السلمي، وأما السلمي فهي نسبة إلى بني سليم وهي قبيلة أخرى عدنانية مستقلة ليس لها علاقة بالأنصار. الأنصار معروف أنها قبيلة قحطانية ترجع إلى قبائل اليمن والسان. الأنصاري السلمي مولاه، وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحكي فيه شيئا من هذا ولا هذا فهو مستور الحال. الله أكبر، هذا قبل الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن كثير أيضا يرتب على هذا ستر حاله ما دام أنه لم يذكره ابن أبي حاتم، ولاحظ أنه اعتمد على ابن أبي حاتم فقط. عاشرا من ضابط الجهالة وأخيرا جهالة التعيين، أن يقول الراوي حدثني فلان أو فلان، هنا هذه قال لك نسميها جهالة التعيين، بمعنى أن كل من الراويين معروف لكن حصل تردد هل الذي حدثه فلان أو فلان، كما لو قال حدثني زيد بن عمرو أو خالد بن بكر، إذن زيد بن عمرو معروف وخالد بن بكر معروف، لكن تعيين الذي حدثه منهما بهذا الحديث مفقود، ولهذا نسميها جهالة التعيين، فكل منهما معروف عينا وحالا لكن تعيين الذي روى الحديث مفقود. قال ويسميهما، لاحظ بأسمائهما، فإن كانا ثقتين هذا لا يخلو، إما أن يكونا ضعيفين أو ثقتين أو أحدهما ثقة والآخر إيش ضعيف، فإن كانا ضعيفين فهو ضعيف على كل حال، وإن كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا فالحديث ضعيف. لماذا؟ لاحتمال أن الضعيف هو الذي روى. طيب نقابله باحتمال أن الثقة هو الذي روى، نقول نعم، لكن ما دام الأصل أننا نحن شرط القبول عندنا مفقود الآن، لم نتيقنه، فيبقى متوقفا فيه في حكم المردود. وأما إن كانا ثقتين، قال ويسميه، فإن كانا ثقتين فالحجة قائمة بذلك، لكن هناك شرط، إن كانا ثقتين فهو مداره على ثقة، لكن هناك شرط ينبغي أن نقيد به هذا الكلام، لا يأتي به إلا فحل. ها، ما هو؟ مع كونه ما ثقتين هناك شيء آخر لابد أن نضيفه، ما هو؟ تحقق الاتصال. أحسنت، ما شاء الله عليك، هو هذا، لابد يكون من تحقق الاتصال. يعني أعطيك مثال، لو واحد قال حدثني، لو الزهري مثلا قال مثلا حدثني، كمثال أنا لا أدري هل هو روى عن الصنابح أو لا، لكن كمثال حدثني سعيد بن المسيب أو الصنابح عن أبي بكر الصديق، فيأتي واحد بمنتهى الظاهرية يقول سعيد المسيب ثقة الحمد لله، وسواء حدثه سعيد أو حدثه الصنابح فالحديث كلهم من الأئمة الكبار والتابعين المعروفين، هذا لا يكفي، لأن سعيد المسيب لم يدرك من أبا بكر، إذا كان في كلام سمع عن عمر في كلام فكيف به، أصلا هو ولد في خلافة عمر. فإذا هذا لا يكفي أن نقول إن كانا ثقتين، هذا كلام غير دقيق، خاصة بين التابعين والصحابة كثيرا ما يخطئ الناس في هذا الموضع، يعني لأنه يكون هناك تابعي لم يلقى الصحابي فيتساهل كثير من الناس في إيش، في قبول الأحاديث بهذا من غير تحقق، بزعم أنه على قاعدة الإمام مسلم، وحتى قاعدة الإمام مسلم لا يدقق فيها في تحقيقها. فالشاهد أنه لا بد من الاتصال، لا يكفي أن نقول إن كانا ثقتين، شوف علم الحديث هذا كيف دقيق، شوف كيف الله عز وجل حافظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بمقاييس لا يحلم بأمثالها الغربيون ولا أمثال الغربيين لو عاشوا مليون سنة، لا يحلمون بمثل هذه الضوابط. ثم يأتي يتشدقون علينا يقولون إيش البخاري وإيش مسلم، لا عليك أنت أصلا ما عندك أي يعني أسلوب علمي، ما عندك حجة علمية ولا عندك شيء أنجيلك، كل ما تدري من الذي ترجمه ومن كذا، اقدح في الذي عندك، أما الذي عندنا فلا تحلم أن تصل إلى عشر معشاره ولله الحمد. فالحجة قائمة بذلك وإن جهلت حال أحدهما. هنا؟ نعم، هنا ليس الكلام عن يعني الجهالة فقط، يعني دون النظر إلى أشياء أخرى، ما هو قال، بس هو أطلق قال فالحجة قائمة بذلك، نحن لابد أن نقول لو قال فلا يضره من هذه الجهة لا، فكان كلام منضبط واضح، أما أن نطلق نقول فالحجة قائمة بذلك فلا بد أن ينتبه لهذا، مثل ما قلت لكم إن إذا كان مثلا شيخهم ضعيف أو يعني فيه كلام، نعم، لكن هذا ليس له علاقة بالتردد، وأما هذا فله علاقة بالتردد، واضح؟ يعني التردد هنا أثر من جهة، نفس التردد هو عنده دور في أنه إن كان هذا أو إن كان هذا، بخلاف الشيخ الضعيف هذا ليس له علاقة بالتردد أصلا لا من قريب ولا من بعيد، واضح؟ نعم. ولهذا أنا ذكرت لكم أن العراقي ذكر في التقييد والإيضاح في مسألة إبهام الصحابي وقد مرت معنا أنه ينبغي أن ينتبه لهذا، وأن كثيرا من الناس لا ينتبهون له، وبحثنا وأتينا بأمثلة لو تذكرون في هذا، فمع أن قد يقول قائل هذا شيء أجنبي عن إبهام الصحابي، لا هذا ليس شيئا أجنبيا، لأن إبهام الصحابي مظنة الانقطاع أصلا، لأنك يصعب أن تحقق المناط حتى على قاعدة مسلم، صح؟ مسلم يقول معاصرة، كيف نحقق المعاصرة مع شخص مجهول مع أنه صحابي؟ تقول طب هذا صحابي مجهول، ليس من جهة كونه صحابيا، لكن من جهة أنه لا نعرف في أي زمن عاش، فإذا كان التابع مثلا من الطبقة الخامسة أو كذا لم يلقى إلا صحابيا واحدا، فالغالب على الظن أن هذا الحديث منقطع، فكيف إذا كان التابعي ومع ذلك مشهورا بالإرسال، واضح؟ أو التدليس طبعا من باب أولى وهكذا. فبالتالي هذه مسألة دقيقة، وعلى كل فهي من باب إيش؟ الفائدة، ولها علاقة بالتردد، ليست مثل الضعف الخارجي تماما الذي ليس له علاقة. قال وإن جهلت حال أحدهما مع التصريح باسمه أو أبهم، يعني إما أنه اسمه معروف لكن حاله مجهولة فلا حجة بذلك، طبعا من باب أولى إذا كان ضعيفا، من باب أولى أن كان ضعيف، لاحتمال أن يكون المخبر هو المجهول، ما دام أن هذا الاحتمال قائم نتوقف. لكن نريد أن نفرق بين ثلاث صور عندنا دائما. هذا له ثلاث صور وقد ذكرها أهل المصطلح. والأولى أن تقول حدثني فلان أو فلان، هذا الذي نتكلمنا عنه الآن. طيب حدثني فلان وفلان، هذا له صورتان، أن يكون فلان وفلان حدثاك جميع الحديث، واضح؟ فهنا ما الحكم؟ ها أنا أسألكم، يعني لو واحد ضعيف والآخر ثقة ما الحكم؟ يضر أو لا يضر؟ لا يضر شيخنا. نعم أحسنت، لا يضر، لأنه نعم أحسنت لا يضر، لأنه لو أقل شيء لو أقل يعني أهبه عدما، صح؟ يعني إذا لم يقوي فلن يضعف، يعني هو زيادة، زيادة خير. فالصحيح ثقة وضعيف خير من ثقة وحده. طيب لكن هناك صورة أخرى دقيقة ينبغي أن نعرفها، وهي إذا حدثك كل منهما بعضا من الحديث من غير تمييز، مثل قول الزهري في حديث الإفك، كل حدثني طائفة من حديثها، يعني أنت الذي صغت هذه الصياغة من كلام هذا ومن كلام هذا ومن كلام هذا، كل واحد انفرد به. فهذا إن كانوا جميعا ثقات كما في حديث الإفك، خاصة إذا كان الذي فعل هذا إماما كبيرا مثل الزهري، انظر كيف أنت تسمع حديث الإفك لا تشعر أنه في روايات، من شدة ما أتقن السياق الزهري رحمه الله، هو الذي ساقه بهذه السياق، مع أنه أخذه من أربعة من المشايخ، تخيل أربعة من التابعين عن عائشة، صاغه كأنك تراه، سبحان الله، الزهري لكنه آية من آيات الله. أما إذا كان بعض ولو واحد من هؤلاء ضعيفا فيضعف جميع الحديث، لماذا؟ أن يعرف كل واحد بس لأنه ما حدد الموضع الذي روى هذا الضعيف، وربما يكون روائي. أحسنت أحسنت، هذا نفس التعليل الذي نص عليه أهل المصطلح، نص قالوا لأنه ما من جزء من الحديث إلا وقد يكون رواه الضعيف، مع أنه واحد من أربعة مثلا، لكن كل ما تأتي تحتاج بجملة قد يكون هذه رواها الضعيف، كل ما تأتي تحتاج بجملة يقول. أما إذا قال حدثوني هذا الحديث وأجمل، فالأصل أنه حدثه جميع الحديث، لكن قد يزيد زيادة أحيانا، يقول وزاد أحدهما أو زاد فلان أو كذا، هذا لها حكمها. أما إذا قال حدثني كذا، لكن بعض مع ذلك أئمة العلل سبحان الله غاية في الدقة، يقولون إذا كان الراوي الذي يسبك الحديث هذا فيه كلام مثل، يعني حتى لو كان صدوقا مثل ابن إسحاق، فضلا عما إذا كان دون ذلك مثل مثلا عطاء بن السائب وكذا، جمع الشيوخ يجعلونه علامة على ضعف الراوي، لما يقولون له من حدثك، يقول طائفة من مشايخنا، من؟ فلان وفلان وفلان، فيقولون هذا لا يقبل منه مثل هذا، لأنه أصلا هذا قد يدل على أنه ناسي، لا يتذكر من الذي حدثه وكذا، فيجمل ويحيل على جماعة من المشايخ ولا يميز بين رواياتهم ولا، فهذا مثل يعني فيه قدح به في بعض الإش الرواة، خلاف ما إذا كان إماما كبيرا مثل الزهري يضبط تماما الأمور ويعرف. فأما إذا كان في حفظه كلام وكذا ففيه نظر. نقف عند الحمد لله الأصل الثاني، الفصل الثاني، مع أن كان ينبغي أن ندخل فيه، لكن لعل في هذا بركة. في سؤال أو شيء؟ طيب طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خير. نعم يمكن أن يكون شغل في قولي فلان وفلان تدليس عطف وفلان، طبعا تدليس عطف شيء نادر جدا والنادر لا يحكم به، وأيضا المدلسون معروفون، هتكلم عن غير المدلسين، نعم ممكن يكون في قولي، لكن الأصل أنه إذا قال حدثني فلان وفلان أنه عطف لا تدليس عطف، لأن التدليس عطف هذا شيء نادر جدا، يعني حتى لم يتعرض له أكثر العلماء، واضح؟ فالنادر لا حكم له، إذا عرف بأنه يدلس تدليس العطف فيجرى فيه حكمه، مثل الذي يعرف بأنه يدلس تدليس التسوية. الآن لو في واحد يدلس والعنعنة جاءت في الطبقات العليا، هل نقول ربما يدلس تدليس تسوية فضلا عما إذا كان راوي آخر؟ لا، صح؟ نحمله على التدليس العادي الذي هو بينه وبين شيخه فقط، إذا حدث خلاص، إلا أن يعرف هذا الراوي بعيني بأنه مدلس تدليس تسوية. أما فكذلك هنا والله أعلم أن تدليس العطف كذلك، إذا عرف أن هذا الراوي يدرس تدليس عطف نتوقف فيه، وأما إذا كان غير ذلك ولو كان مدلسا تدليسا التدليس العادي اللي هو تدليس الإسناد العادي، فإننا لا نحمل على تدليس العطف، لأن الأصل أن تدليس العطف هذا تدليس شديد ولا يعرف فيه إلا أفراد معينة، واضح يا شيخ علي؟ طيب هل جهالة التعيين منها قول الراوي مثلا حدثني حماد مثلا ولم يعرف أحدهما؟ أن تقصد لم يعرف أحدهما ولا يعني تقصد أنهما معروفان لكن لم يعرف المراد منهما يا شيخ متوكل؟ يعني لم يعرف المراد. نعم هذا يسمونه المهمل، تبيين المهمل. فالمهمل أيضا قد يدخل في هذا، لكن نفس الحكم هو نفس الحكم سواء دخل فيه، هو لا يدخل في تعيين، ممكن أن يدخل في جهالة التعيين ممكن، لأنه لا فرق بينهما، بل هو يعني قريب جدا منه. وعلى كل حكمهما واحد إذا كان كل منهما ثقة، وهذا يا شيخ عمر مما يلتحق بما تقدم. مثلا أحيانا يكون حماد بن سلمة أدرك هذا الراوي لأنه أكبر من حماد بن زيد، والآخر مثلا كذا أو العكس مثلا، أو واحد حماد بن زيد فيه ثقة وحماد بن سلمة فيه كلام فيه. مثلا حماد عن أيوب، حماد بن زيد من أوثق الناس في أيوب، وحماد بن سلمة مع أنه أكبر منه لكنه في رواية عن أيوب كلام، فيكون هناك فرق بينهما. واضح؟ فلا نقول مطلقا هكذا واحد سواء كان حماد بن سلمة أو حماد بن زيد، لا هناك فرق بينهما. وإذا قلنا مثلا سفيان عن الزهري، فالثوري رغم أنه أكبر لم يدرك الزهري، وابن عيينة سبحان الله مع أنه أصغر فهو من أوثق الناس في الزهري وأدرك الزهري وأخذ عنه، والثوري لم يأخذ عنه. فإذا إذا قيل سفيان عن الثوري لو سفيان عن الزهري فقد يكون منقطعا كمثال يعني فقط. فنعم نفس الحكم، أليس الجهل التعيين من الراوي؟ أما المهمل فالجهالة من الوقف. بلى، لكن أو لهذا قلنا نحن هو قريب منه، حكمهما واحد لكن هما ليس شيئا واحدا يعني. لأن جهلة التعيين هو ما حدد أصلا من الذي رواه، وأما جهلة أما المهمل فهو يعني أطلق ولم يتبين لنا، لكن النتيجة واحدة في النهاية أنه نحن في النهاية صرنا لا ندري من الذي حدثه، إما منه هو أو بسبب عدم معرفتنا نحن بمن أراد. واضح؟ ومما يتعلق بهذا من باب الفائدة أن التعيين أحيانا يكون اجتهاديا، بمعنى يقول مثلا واحد من الرواة عنه هو ابن سلمة هو ابن زيد، هل هذا نأخذ به مطلقا؟ لا لا نأخذ به مطلقا، هذا اجتهاد من الذي نسبه. واضح؟ قد يخالف فيه، لابد أن ينظر عن القرائن الأخرى ونبحثه بحثا حديثيا كما نبحث أي مسألة، ثم إذا تبين أن لأنه قد يكون وهم، وقد يكون وهما منه من هذا الذي نسبه. واضح؟ فلا يستعجل في أنه جاء في بعض الروايات أنه تعينه بأنه فلان، هذا ليس دقيقا، من الذي عينه؟ اجتهاد عادي يعني، ممكن يكون أخطأ الذي نسبه، فلا بد أن ينظر فيه. علم الحديث سبحان الله دقيق جدا جدا جدا لدرجة يعني شيب النواصي ما يستطيعه إلا الفحول من الرجال كما قالوا، ليس يعني كل أحد يفهم هذه الدقائق الدقيقة جدا فيه. سبحان الله يعني أمثال الشيخ الألباني وغيرهم ما شاء الله أفنوا أعمارهم في هذا الفن وأمثال غيرهم، ومع ذلك يستدرك بعضهم على بعض لدقة هذا العلم ويعني شدة وعورة المسالك فيه ودقتها. وطبعا كتاب الشيخ طارق عوض الله من الكتب المميز جدا في هذا الباب، اسمه الإرشادات في معرفة في التقوية بالشواهد والمتابعات، ذكر كثيرا من الأشياء التي يتوهم أنها متابعة وهي ليست متابعة بسبب مثل هذا. فمثلا يأتي رواية معروفة عن حماد بن زيد، يأتي واحد مهمل ثم يقول هو ابن سلمة، فيأتي واحد يقول ها تابع حماد بن سلمة حماد بن زيد، هو وهم أصلا اجتهاد من بعض الرواة سبب. كذلك التصحيف، مثلا سعيد عن قتادة سعيد عن قتادة، يأتي واحد ويصحفها بدل سعيد يكتبها شعبة لأن قديما من غير نقاط وكذا متقارب، ويأتي يقول واحد ها تابع شعبة سعيد بن أبي عروبة، هو لا يكون تابعه ولا شيء، هو نفس الرواية بس تصحفت. وعنده قاعدة مثل قواعد التزكية، قال إيش؟ التخلية قبل قبل التقوية، أو يعني التنقية قبل التقوية، فلا بد أن تتأكد أن هذه الأشياء صحيح. وأيضا مثلها التصريح بالتحديث في المدلس، يقول وقد صرح عند ابن فيل في جزئه، إيش هذا الكلام؟ ألف رواية كلها معنعنة، ويأتي من نفس الطريق واحد يقول حدثنا بنفس الإسناد إلى الراوي، هذا لا شك أنها رواية شاذة لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا معنى لها أنه نأتي نقول هنا صرح بالتحديث، من الذي صرح ومن هو شيخ ابن فيل ومن هؤلاء، لا يعتمد على وقد، وهذا مما أشار إليه ابن الصلاح وغيره. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله أيوة نعم أنتم نقلتم جزاكم الله خير جسرة، جسرة بل صدوقة حسنة الحديث وقد روى عنها جماعة، ذكرها ابن حبان في الثقات لكن قال كذا كذا. اعتمدوا على القاعدة التي ذكرها الذهبي وفيها نظر، يعني فيها كلام كما تقدم. نعم يا شيخ ياسين، في شيء؟ نعم. أيوة لحظة بس. نعم يا شيخ ياسين. نعم يا شيخ ياسين. شيخ أنا أحسن عليكم في تدليس العطف الذي ذكرتموه، هل ثبت أنه يعني يقوم به غير من يختبر؟ أنا في علمي أنه قام به بعض المحدثين لاختبار طلابه. نعم هو، هل هنالك من يتعمد يعني فعله غير هؤلاء؟ لا أنا ما أعرف أيضا، هو فقط يعني بينه لهم في الحال، يعني قال لهم أنا هل دلست لكم اليوم شيئا؟ قالوا لا، لكنهم ذكروه كنوع من التدليس. إذن يا شيخ ياسين هذا بحث لطيف أيضا لو تبحثوا لنا، أصلا هل ثبت تدليس العطف في غير هذه الحادثة؟ لو وجدتم شيئا لعلكم تفيدون. الله يبارك فيك. في سؤال آخر أو شيء؟ ما شاء الله اليوم يعني فرحت بكم كثيرا، ما شاء الله تدقيقات وأشياء جميلة جدا يعني مشاركات، وهذا الذي أنا قصدت بأن أشرككم في الدرس حتى يعني يكون في دقة في الاستنباط وكذا، فعجبني منكم هذا كثيرا. نسأل الله أن يبارك لكم وأن يزيدكم من فضله وأن يحفظكم جميعا، بارك الله فيكم، ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله يوم السبت. الله يحفظكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.